لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نواصل درسنا في هذا الكتاب الطيب النافع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمناه منه وأن يزيدنا علما. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر فصلا بعنوان أقسام العبادات والمعاملات، ونريد يريد بهذا التقسيم أن يبين المقصود من كل نوع من أنواع ما فرضه الله وشرعه من العبادات أو من المعاملات، وبين مقاصد كل منهما، ويترتب على ذلك مسألة الترجيح بينها عند التعارض ونحو ذلك، والاعتقاد بما أمر الله به وشرعه. وسيتكلم عن أمر مهم جدا، وهو مسألة الأسباب وما مسبباتها، لعلنا نأخذها بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالشيخ بعد هذا العنوان يقول: اعلم أن من أنعم الله عليه وأحسن إليه وفقه لطاعته ونيل مثوبته، ومن خذله أبعده بمعصيته وعقوبته. إذن فالتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، من أراد الله به الخير وفقه للطاعة وأعانه عليها ويسرها له، ومن أراد به غير ذلك والخذلان انصرف عن طاعة الله ووقع في معاصيه. من هنا ينبغي للمسلم في كل حال وفي كل حين أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعله من أتباع سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، والاجتناب ما نهى عنه، وأن يحسن لنا الخواتيم، وأن يوفقنا في حياتنا وفي مماتنا، ويرحمنا برحمته. فالمسلم بحاجة إلى أن يكون على صلة دائمة بربه، ولا يركن إلى عمله، ولا يقول أنا عملت وأنا كذا وأنا كذا. فالتوفيق بيد الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا الشيخ يكرر هذه القاعدة: من أنعم الله عليه وأحسن إليه وفقه لطاعته ونيل مثوبته، ومن خذله أبعده بمعصيته وعقوبته. والمعاصي أسباب للخذلان، نسأل الله العفو والعافية. قال: فمصالح الآخرة الحصول على الثواب والنجاة من العقاب. خلاصة مصالح الآخرة، المصالح الآجلة التي هي المقصد الأساس وهي المرجع، ونحن هنا في هذه الدنيا ما نحن إلا في الطريق إليها. فمصالح الآخرة هي الحصول على ثواب الله، على الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، ما عند الله خير وأبقى عند الله ثواب الجزيل. قال: وأهم النجاة من النار، النجاة من العقاب، يعني حصول الثواب والنجاة من العقاب. هذه خلاصة المقصود لك أيها المؤمن، أن تنال رضا الله، تنال ثواب الله، وتبتعد عن عقابه. قال: ومفاسد الآخرة، ومفاسدها الحصول أو حصول العقاب وفوات الثواب، ويعبر عن ذلك كله بالمصالح الآجلة، المصالح الآجلة المتأخرة التي نحن نسعى إليها. قال: والمقصود من العبادات، العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، المقصود من العبادات كلها إجلال الإله وتعظيمه، المقصود من العبادات إجلال الإله وتعظيمه ومهابته والتوكل عليه والتفويض إليه. وكفى بمعرفته سبحانه وتعالى، يقول الشيخ وكفى بمعرفته ومعرفة صفاته شرفا في الدنيا والآخرة. معرفة الله، تعرف الله فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. نعم، فمعرفة الله كفى بمعرفته سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته شرفا في الدنيا والآخرة، وهي أفضل من كل ثواب يقع عليها ما عدا النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. غاية ما يتمناه المؤمن وغاية ما يمكن أن يدركه المؤمن في آخرته عند ربه هو رضا الله وأن يعني رؤيته سبحانه وتعالى. وسبحانه وتعالى في سورة المطففين يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني من هؤلاء الذين المطففين الذين المطففون الذين إذا اكتاب على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لاحظ أعمال أعمال يعني تطفيف في الكيل والوزن والظلم، يعني يجعل الإنسان يقع في مثل هذا الموقع الحرج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عنه. والله عندما يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر وشيء القمر في ليلة التحول لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، كل يراه هذا المؤمن هؤلاء المؤمنين. والله غاية ما يتمناه وما يمكن أن يحصل المسلم للمؤمن في الجنة مع النعيم المقيم والدرجات العلا هو رضا الله ورؤيته سبحانه وتعالى ورؤيته. يقول الشيخ قد ندب الرب سبحانه وتعالى إلى الإكثار من المصالح الأخروية، مصالح التي هي إيه؟ التي تؤدي إلى الثواب وإلى النجاة من الجحا. ندب الرب إلى الإكثار من المصالح الأخروية على قدر الاستطاعات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن هذا الوسع نعم. طيب، والآن الشيخ يتكلم يقسم بين مصالح الدنيا والآخرة. انتهى من بيان المقصود من العبادات وهو المصالح الآجلة اللي هي غايتها ونهايتها ثواب الله ورضاه ورؤيته سبحانه ورؤيته سبحانه وتعالى والنجاة من العقاب. ومصالح الدنيا ما هي التي نحن فيها وهي الوسيلة إلى تلك المصالح؟ قال وأما مصالح الدنيا فما تدعو إليه الضرورات أو الحاجات أو التتمات والتكميلات التي سبق أن ذكرناها. الحاجات في الدنيا من المأكل والمطعم والملبس كذا إلى آخره التي لا بد منها لقيام هذه الحياة. قال حاجات مصالح الدنيا ما تدعو إليه الضرورات والحاجات والتتمات، لأن مصالح الدنيا إما أن تكون ضرورية لا بد من وجودها إذا فقدت هلك الناس، وإما أن تكون حاجية يعني أعلى يعني لو لم تحصل لكان الناس في حرج أيضا، وإما أن تكون تتمات وتكملات ورفاه. هذه هي مصالح الدنيا، هذه هي مصالح الدنيا ضرورات وحاجات ومكملات، والناس يسعون إلى تحقيقها ولا تستقيم حياتهم إلا بالضرورات ولا تتوسع وتتحسن إلا بوجود الحاجات، يعني ما يكفي الحاجات، ولا تكمل وتتم إلا بالمكملات والتحسينات. هذه هي مصالح الدنيا، والناس يسعون في الدنيا ويبذلون الجهد يعني الكد وكل ذلك من أجل تحصيل هذه المصالح، ويحصل بينهم التزاحم والتباغض والتحاسد والاقتتال والعناد وكذا إلى آخره، كله بسبب مصالح الدنيا مع أنها مقسومة مكتوبة، وكل قد كتب الله رزقه وأجله، وليس لأحد أن ولا يمكن لأحد أن يأخذ من رزق أحد إلا ما كتبه الله له. ولكن مع هذا فطر الله في الناس الغرائز للبحث والحد على يعني الجهد الاجتهاد في تحصيل هذه المصالح لتكون قوامهم في أداء ما يجب عليهم من العبادات. يقول إذن مصالح الدنيا هي الضرورات والحاجات والتكميلات، والناس يسعون إليها ومفطورون عليها وحفظها الله سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. والأمر الثاني والله عنده حسن. ثم الشيخ بعد أن بين قال أن هذا مصالح إما آجلة وهي مصالح الآخرة، وإما عاجلة وهي مصالح الدنيا. وكيف الشرع رسالات الأنبياء ماذا عملت، بماذا جاءت في هذا المجال؟ قال ندب الرب سبحانه وتعالى على لسان في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم وعلى لسان الأنبياء من قبله والكتب التي أنزلت، ندب الرب إلى الإكثار من المصالح الأخروية على قدر الاستطاعة، مدى أن الميدان فسيح والمجال واسع والقدرة يعني معروفة، يعني كل على قدر استطاعته. وعلم أنك إذا بذلت جهدك بقدر استطاعتك وحصلت من مصالح الآخرة، عملت مما هو مطلوب للآخرة ما تستطيعه، فلك أجره وإن قل عن أجل ذاك الذي يعني استطاع أن يفعل أكثر منه، فلك من الأجر مثل ما لذلك، لأن في كل العمل على قدر إيش، أو الأجر على قدر النسب، إنما أجرك وصفاتنا المخاطب عائشة يقول هو خطاب الجميع، إنما أجرك على قدر النسب. فالمتصدق بدرهم من درهمين ثوابه أكثر من المتصدق بمئة ألف من الملايين عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا تصدق بنصف ماله وذاك تصدق بالعشر أو القدر إلى آخره. يقول ندب الرب إلى الإكثار من المصالح الأخروية على قدر الاستطاعات، وندب إلى الاقتصار في المصالح الدنيوية على ما تمس إليه الضرورات والحاجة. مصالح الدنيا ما هي؟ ضرورات وحاجات وتكميلات. فندب الخالق سبحانه وتعالى الخلق إلى الإكثار مهما استطاعوا من مصالح الآخر، فكلما استطعت أن تكثر من العبادة ومن الخير ومما يقربك إلى الله فافعل. وندب إلى الاقتصار والاختصار في مصالح الدنيا، وجعلها يعني الأولى بك أن تقتصر على الضرورات، وإن تجاوزت إلى الحاجات فلا بأس، لكن لا تجعل همك الدنيا، لا تجعل همك الدنيا. نعم إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى من رزقه ومن فضله في الدنيا فهذا من فضل الله على الإنسان، يعني على المؤمن إذا جمع له بين الخيرين، لكن لا يجعل همه كله هو الدنيا والاستكثار منها. إذا توفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ومن بات آمنا في سره معافا في جسده وفي بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحلال. يعني هذا هو المقصود. وبعدين الإنسان العاقل عندما يفكر هذا المال الذي يجمع والجاه الذي يحصل وكذا إلى آخره، ماذا يبقى لك منه إذا جاء أجلك؟ لا يبقى إلا ما قدمت. نعم فلا تقل نعم إذا تيسر لك وتوفر لك وبذلت به بذلته في ما بعمل الآخرة فهذا خير كثير، ولكن لا يكون همك الدنيا والاحتفاظ بها. يقول ندب الرب إلى الإكثار من المصالح الأخروية على قدر الاستطاعات، وندب إلى الاقتصار في المصالح الدنيوية على ما تمس إليه الضرورات والحاجات. فرغب الأغنياء الذين يحبون الدنيا، رغب الأغنياء الأشقياء في تكثير ما أمروا بتقليله. رغب ويقول الأغنياء كل الناس أكثر الناس أو أكثر الناس إلا من رحم الله يرغبون في التكثير والاستكثار من إيش؟ من مصالح الدنيا. فرغب الأغنياء الأشقياء في تكثير ما أمروا بتقليله وفي تقليل ما أمروا بتكثيره، فسخط عليهم وأشقاهم وأبعدهم وأقصاهم. وهو يتكلم عن الأشقياء من الأغنياء، لا يتكلم عن كل، يعني إذا جمع الله بين الغنى والثراء فهذا خير كثير، لكن هو يقصد من كان همه الدنيا وانصرف عن عمل الآخرة، فهؤلاء هم الذين يصفهم الشيخ بقوله يعني سخط عليهم ربهم وأشقاهم وأبعدهم وأقصاهم. وقد قال الله في أكثرهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول هؤلاء صنف من الناس الذين يحبون الدنيا رغبوا فيها في مصالحها واستكثروا منها وعزفوا عن يعني ما أمره الله من الاستكثار منه من عمل الآخر. والصنف الآخر الثاني طبعا هؤلاء وقعوا في الشقاوة الأولون أو الذين ذكروا أولا. والصنف الآخر قال ورغب الأنبياء والأولياء. الأنبياء معلوم والأولياء من هم؟ المؤمنون لا أحد أنبياء، المؤمنون كل مؤمن حقا فهو من الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمع هذا الوعد الأكيد من الباري سبحانه وتعالى، وعد مؤكد لمن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل يسأل من هم هؤلاء المحظوظون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلمتان إيمان وتقوى لكنهما كبيرتان عظيمتان. الإيمان الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والإيمان بملائكته ورسله ملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إيمان اعتقاد صحيح لا شرك فيه ولا شك. ثم مع الإيمان التقوى، وهنا يأتي الاختبار. تقوى هي إيش؟ مخافة الله، أن تتقي الله بحيث إنك لا يراك حيث نهاك ولا يتخذك حيث أمرك، فإذا كنت كذلك فأنت التقي. هذا الوصف يأخذ هذا الواحد أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الذين مع الأنبياء. يقول رغب الأنبياء، بل رغب الأنبياء والأولياء في الاتصال على الكفاف من الأغراض الدنيوية. الكفاف ورد في الآخر وصفة تلمة قول الله مجعل عيشي كفاف الكفاف، وهذا هو واقعه عليه الصلاة والسلام. جمعت له الدنيا ويعطي مفاتيح الدنيا عليه الصلاة والسلام فأباها. نعم قال رغبوا في الكفاف أو في الاقتصار على الكفاف من الأغراض الدنيوية، ورغبوا في الإكثار من التسبب بالمصالح الأخروية، فقربهم الرب إليه وأزلفهم لديه. قربهم إليه وأزلفهم لديه فرضي عنهم وأرضاهم وأسعدهم وتولاهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الشيخ يسأل ويدعو ربه أو يتعجب من حال الأشقياء ومن وضعه أو من حال هؤلاء الأشقياء. يقول فيا شقوة من آثر الخسيس الثاني يعني الدنيا على النفيس الباقي، ويا غبطة من أرضى مولاه وآثر أخراه على أولاه. فلمثل ذلك إيثار الآخرة على الأولى، والرب سبحانه وتعالى على غير ما سواه إثار ذلك. يقول فلمثل ذلك فليعمل العاملون وفيه فليتنافس المتنافسون. يعني مثل لك المصالح وما تؤول إليه وما ينبغي أن يعني يكون موقف المؤمن منها في هذه الكلمات المعدودات. الآن سيتكلم عن فائدة مهمة جدا يتكلم فيها، ويعني فيها حقيقة الإيمان وفيها تفاصيل عن أنواع العبادات والمعاملات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى التكاليف، تكاليف الشرعية كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم. كلما كلف الله به الناس العباد من العبادات، من العبادات المحضة صلاة وصوم وحج وزكاة إلى آخره، ومن يعني العبادات التي تسري أو يسري خيرها إلى العباد إلى الناس من البر والإحسان والصدقة ونحو ذلك، كل العبادات التي أمر الله بها كلما أمر الله به وكلما نهى عنه في الابتعاد عنه، إنما المقصود به تحقيق مصالح العباد في الدنيا اللي هي مصالح العاجلة، وفي الآخرة التي هي المصالح الآجلة. فيقول التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، والله غني عن عبادة الكل. فهو غني عن عباده. وسبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدين ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله غني عن خلقه. يقول الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، بل لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد منهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم لم يزد ذلك في ملكه شيئا. هذا يعني قول من الشيخ رحمه الله تعالى اقتباس أو جزء من حديث صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني أن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، يعني لو اجتمع الخلق كلهم. الحديث طويل معروف، يعني حديث طويل ذكر فيه هذا الجزء وغيره، ولو اجتمعوا في سائل واحد ثم سألوني فأعطيت كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكي، هذا في ختام الحديث، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال الشيخ ولن يبلغوا ضره فيضروه، وهذا أيضا جزء من حديث، ولا نفعه فينفعوه، وكلهم ضال إلا من هداه، هذا يصير الحديث القدسي، وجائع إلا من أطعمه، وعار إلا من كساه. هذا كلام مأخوذ من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالله غني عن خلقه، ولا تزيد طاعة الطائعين شيئا ولا تنقصه شأن ملكه شيئا من معصية العاصين، فهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى خلقه، بل الخلق هم بحاجة إليه، وإنما خلقهم ليبتليهم بعبادته سبحانه وتعالى. قال ثم قال وإنما سبق علمه سبحانه وتعالى بترتيب بعض الحادثات على بعض من غير أن يكون مقدمها موجبا لمؤخرها ولا منشئا له، بل هو المتوحد بترتيب المسببات على أسبابها وبالعقوبات على المخالفات وبالمثوبات على الطاعات، من غير أن يوجد شيء منها أو يوجد من غير أن يوجد شيء منها شيئا مهما رتب عليه، بل الكل مستند إليه سبحانه وتعالى، ولو عاقب من غير كفر وعصيان لكان عدلا مقسطا، ولو أثاب من غير طاعة وإيمان لكان منعما متفضلا. الشيخ يشير بهذه الكلمات إلى أمر مهم جدا، وهو من أصول الإيمان، من أركان الإيمان، والإيمان بالقضاء والقدر، إيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون فلا بد أن يكون، وما أراد أن لا يكون فلا يمكن أن يكون، ولكن الله سبحانه وتعالى رتب الأسباب والمسببات، فجعل من حكمة سبحانه وتعالى أن جعل لكل شيء سبب واحد، ولكن هذه الأسباب لا تؤثر شيئا في مسبباتها إلا بإيش؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينبغي بل يجب ويلزم، ولا يكمل إيمان المؤمن ولا يكون مؤمنا حقيقة إلا إذا علم أن مسبب الأسباب هو القادر على إيجاد مسبباتها، وأن الأسباب مهما كان في قوتها لا تفعل شيئا إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على المؤمن أن يكون تعلقه بربه سبحانه وتعالى، سواء كان في الصحة أو في الرزق أو في الولد أو في الجاه أو في دفع العدو أو في جلب الصديق أو نحو ذلك، يتخذ الأسباب، والله أمرنا بالأسباب، ولكن يعلم يقينا أن هذه الأسباب لم تؤثر بمسبباتها إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فلو تعلق بالسبب الإنسان تعلق بالسبب وصرف النظر عن المعتقد الصحيح وهو أن مسبب الأسباب هو الذي يعني يجعلها تؤثر مؤثراتها، كان في خطر أن ويقع كثير من الناس أقوال في هذا الإشكال، وهو أنهم يتعلقون بالأسباب الظاهرة وقد ينسون أو يغفلون إلى حد كبير، لهذا تجد أنه يقول لك والله مثلا في العلاج الطبيب الفلاني هو الذي شفاني، ويتعلق يعني شوف من ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه بينه وبين ربه وبين نفسه أيضا يحاسب نفسه عليه، أنه عندما يتخذ سبب أي سبب لا يصرف همه جل همه في أن هذا السبب هو الذي سيأتي له بمطلوبه. نعم هو لابد أن تعمل، لأن ما يعني حصول الأشياء من غير مسبباتها أو من غير يعني مقدماتها الظاهرة تعتبر معجزات، تعتبر معجزات، ولكن ترتيب المسببات على الأسباب إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. عليك أيها المؤمن أن تعتقد هذه الحقيقة ولا تجعل همك كله متجه إلى السبب فقط، وإنما تجعل السبب وسيلة إلى تحقيق الغرض الذي، وتدعو ربك الذي خلق السبب والمسبب أن يعني أن ينتج أو يجعل هذا السبب منتجا لمسببه. دقيقة مهمة كثير من الناس يعني، ولهذا الإنسان يختبر نفسه إذا قارنت بين أو كنت في حالة من الأحوال، يعني في حالة صحة أو في حالة طلب رزق أو كذا، وليس لديك وسيلة تؤدي إليه ظاهرة، تكون في حيرة. فإذا وجد سبب يؤدي إلى المطلوب ماذا يكون في حال في نفسك من الشعور؟ تطمئن، تطمئن. وكلما كان السبب بنظرك قويا كلما كان اعتقادك وتمنانك أكثر. طيب هذا لا بأس إلى هذا الحد، لكن لا تتمادى بذلك حتى تجعل السبب هو كل شيء. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير طبائع الأشياء، ما هو قادر على أن يغير طبائع الأشياء ويجعل الشيء يوجد من غير سببه، ويجعل السبب يكون موجود ولا يوجد مسببه، وقد يعني ويمنع ما المؤثرات عن تأثيراتها. ماذا صنع الله بالنار مع إبراهيم عليه السلام؟ يا نار كوني بردا وسلاما، بردا وسلاما على إبراهيم، لا خلاص انتهى، أصبحت بردا وسلاما، مو مجرد برد، بردا وسلاما. فالنار المحرقة قد لا تحرق إذا أراد الله ذلك، والماء المغرق قد لا يغرق إذا أراد الله ذلك، ونحو ذلك. ولكن في طبائع الأشياء التي خلق الله الأشياء عليها جعل المسببات، والمؤمن هو الذي يفصل هذا الفاصل الدقيق بين كون السبب جعله الله لأدي غرضه وبين أنه هو المؤثر. الذي يعتقد أن السبب هو المؤثر في الأشياء، وإذا وجد هذا لابد أن يوجد هذا، هنا هو تأتي المشكلة. بعض الناس يقول لك يعني بعض الناس وهؤلاء من الملاحدة والمشركين وكذا وضعيف الإيمان، يقول لك ما دام حصل كذا فلا بد أن يحصل هذا. لا، ما هو صحيح، ليس صحيحا لا عقلا ولا واقعا. لا يعني الغالب نعم أن إذا وجد السبب ترتب عليه المسبب، هذا غالب الأشياء، لكن ليس أن السبب ذاته هو الذي يعني أثر، ولكن نحن المؤمنون أو المؤمنين نعتقد ذلك. غير المؤمن يقول وجد السبب لابد أن يوجد المسبب، ولهذا يقال له لا، يعني بالعقل وبالتجربة يقول لا ليس كذلك، فقد وجدت أسباب ولم توجد مسبباتها، إذن لماذا امتنعت؟ من منعها؟ الذي خلقها. نعم. فهنا هذه الحقيقة الشيخ يقررها، ثم يقول وقد أجرى أحكامه سبحانه وتعالى، أجرى أحكامه في الدنيا على أسباب ربطها بها، ليعرف العباد بالأسباب أحكامها ليسارعوا بذلك إلى طاعته واجتناب معصيته. إذا عرفت الأسباب فعليك أن تسعى لتحصيل الأسباب. من الأسباب يعني العبادات الطاعات هي أسباب لحصول ثواب الآخرة، ومن أسباب الدنيا المعاملات من بيع وشراء وكذا وجهد إلى آخره، هي أسباب لتحصيل مصالح الدنيا. الله جعلها ليتسابق الناس فيها وليتسارعوا وليكون لديهم شيء بقدر عقولهم، يعرفون أنه إذا حصلوه يغلب على ظنهم أن يحصل المقصود. قال قد أجرى أحكامه في الدنيا على أسباب ربطها بها، ليعرف العباد بالأسباب أحكامها ليسارعوا بذلك إلى طاعته واجتناب معصيته إذا وقفوا على الأسباب. فأمر المكلفين كلهم ونهاهم، أمر المكلفين كلهم ونهاهم ودعاهم إلى طاعته واجتناب معصيته، واقتضاهم مع علمه بأن أكثرهم يعصونه ولا يطيعونه ويخالفونه ولا يوافقونه لسبق علمه بذلك فيهم ونفوذ إرادته وقضائه عليهم. مسألة دقيقة مهمة ولا نريد أن ندخل في تفاصيلها، لكن نأخذها باختصار، وهي مسألة القضاء والقدر. الله عندما كلف المكلفين، خلق الخلق وكلفهم بعبادته، أمرهم ونهاهم، هو يعلم أن كثيرا منهم لن يطيعوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومع ذلك جاءت الآيات والنذر والأوامر والنواهي لجميع المكلفين بأن يعبدوا الله ويعملوا الطاعات ويجتنبوا المحرمات، وقد قدر في الأزل ما قدر. بعض الناس فتنوا في هذا الباب ويسمون القدرية في أيام يعني الفرق الإسلامية والمناقشات، ولا يزال كثير من الخلق موجود في هذا يعتقدون ذلك. باختصار لك أيها المؤمن وحتى يعني تصفو عقيدته ويطمئن قلبك، لا تسأل ولا تدخل في مثل هذه النقاشات التي يثيرها الملاحدة والذين في قلوبهم مرض.